فهرس محتويات الكتاب. تعريف المصحف وتعريف تشغيل الجهاز رقم 1. أسماء المشايخ بالكتاب رقم 2. فهرس المصحف آية آية بصوت الشيخ الحصري رقم 3. الفاتحة 3. البقرة 3. آل عمران 4. النساء 6. المائدة 7. الأنعام 7. الأعراف 8. الأنفال 10. التوبة 10. يونس 11. هود 12. يوسف 13. الرعد 13. إبراهيم 14. الحجر 14. النحل 15. الإسراء 15. الكهف 16. مريم 17. طه 18. الأنبياء 18. الحج 19. المؤمنون 20. النور 21. الفرقان 21. الشعراء 22. النمل 23. القصص 24. العنكبوت 24. الروم 25. لقمان 25. السجدة 25. الأحزاب 26. سبأ 26. فاطر 27. ياسين 27. الصفات 27. صاد 29. الزمر 29. غافر 30. فصلت 30. الشورى 31. الزخرف 31. الدخان 32. الجاثية 32. الأحقاف 32. محمد 33. الفتح 33. الحجرات 33. قاف 33. الذاريات 34. الطور 34. النجم 35. القمر 35. الرحمن 35. الواقع 36. الحديد 37. المجادلة 37. الحشر 37. الممتحنة 37. الصف 38. الجمعة 38. المنافقون 38. التغابن 38. الطلاق 38. التحريم 39. الملك 39. القلم 39. الحق 39. المعارج 40. نوح 40. الجن 41. المزمل 41. المدثر 41. القيامة 42. الإنسان 42. المرسلات 42. النبأ 43. النازعات 43. عبس 43. التكوير 45. الانفطار 45. المطففين 45. الانشقاق 45. البروج 45. الطارق 45. الأعلى 45. الغاشية 45. الفجر 46. البلد 46. الشمس 46. الليل 46. الضحى 47. الشرح 47. التين 47. العلق 47. القدر 47. البينة 47. الزلزلة 48. العاديات 48. القارعة 48. التكاثر 48. العصر 48. الهمزة 48. الفيل 49. قريش 49. الماعون 49. الكوثر 49. الكافرون 49. النصر 49. المسد 50. الإخلاص 50. الفلق 50. الناس 50.